بأن يعني يرتقوا أوائل المنابر ويخطئوا ما شاءوا فالوقت كبير بالعليم، أو تتوقع مثلا فضل الشيخ أنه لا بد أن يتدرب الإنسان بأي شيء جهة أخرى بأي شيء آخر ثم يرتقي المنابر، لأن هناك عندنا شباب وجامعات طبعا لم يبتدئوا بالخطابة بعد، وكثير منهم يتمنى أن يصعد المنبر ولكن لا يدري كيف ولا يدري متى، فما أدري يعني. أحب أن أقول إنه لابد أن يلتزم الإنسان الأمرين معا، فليتدرب أولا وفي نفس الوقت لابد أن يصعد المنبر، فما دام بعيدا عن المنبر فلن يستطيع الخطابة أبدا، ولن يستطيعها إلا بإذن الله إذا صعد المنبر، فإن بينه وبين هذا الاقتحام حاجزا سميكا لا يستطيع أن يخطب إلا إذا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. لابد من صعوده المنبر ولابد أن يصير قطران متوازيا، لابد من التدريب في قاعات البحث على أيدي العلماء الفاقهين، وفي نفس الوقت يقتحم حاجز المنابر، لأن ذلك في بدئه قد يكون صعبا، قد تبتدئ أوصاله وقد تتزلزل أركانه، لكنه إذا اقتحم الصعوبة وتدرب على ذلك أصبح خطيبا بإذن الله. وبعدين سمع الصلاة على النبي محمد في صناعة السجود، اتوني صبغ الحديد او قطع الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين اي بين الجبلين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني واصرخ عليه قطرة. لما الحليب ينصهر يصب هو النحاس يوم يكون معجن سبيك لا يقوى احد على نقبه، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبه، لا قدروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعملوا نقبه يدخلوا من جواه. اظن قال لهم انا رجل سافر، انا مهندس بارع، انا عالمي، انا فراخير العزيز. لا، قال هذا رحمه من ربي، الفضل كله بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. ما قلت انا ابدا، الرجل الصالح ما يقولش انا فعلت، انما يسند الامر الى الله، انما يسند الامر الى الله وحده. قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، اذا جاء وعد ربي جعله دكاء. عندما ياذن الله بهدم هذا السد سيجعله دكاء، وسيخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة، يعيشون في الأرض فسادا، يأكلون أحقرها ويعتدون على أهلها. عندما يعجل الله بموت الصالحين ويأخذهم إليه، ولذلك ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أن يسرعون، واقترب الوعد الحق. اللي حب النبي محمد يسمع له الصلاة عليه. واقترب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبناخد من هذه القصة أن القوي الصالح يجب أن يسخر قوته لنصرة الضعيف حتى يحميه من أهل الظلم. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. وكان وعد ربي حقا. طيب فاضل السؤال الثالث، هم قال لهم اذا جاوب عن الاسئله الثلاثه يبقى راجل بيشتغل من نفسه، اذا جاوب عن الاثنين والثالث قال تقطع ربنا يبقى نبي.

خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما. سمعنا الصلاة عليه. الإسلام يا رجالة النبي أوصى بالمحافظة على 5 أشياء. اسمعوا كده يا رجالة واهربوا. الإسلام أوصى بالمحافظة على 5 أشياء. إذا فرط المسلمون فيها فلينتظروا الخسف والمسح والريح الحمراء. حديث الذكريات، حديث الذكريات. حديث قد يأثر المعترض ويقول قد تكون إذا كانت هذا الباب اذهب إلى هذا صاحب المنكر وحدثه بنفسه وابلغه بالمنكر أو استخدم 2-3 من الهيئات أو غيرها ثم اذهب غير المنكر. كيف تعلنه أمام الناس هذه نوع من الفضيحة؟ أنت على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبلك. إذا كان الذي يخالف الله ورسوله شخصية عامة وذكر اسمه كهذا الكاتب الذي كتب في عام 56900 في إحدى الصحف كتب يقول بالخط العريض: الله أكذوبة والدين خرافة وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا وسأعلم ابنتي كيف تكون سافرة فاجرة. وما أقول لهذا الكاتب الذي كتب تحت عنوان اشنكوا هذا المؤذن وأمر بشنق أحد المؤذنين لأنه كان لا يملك صوتا مدينا. وماذا تقول لهذا الذي فعرض على رسول الله فرسم دجاجة وراءها 9 دجاجات جيد وراءه 9 دجاجات وكتب فوقه هذا محمد جمعة زوج 9. ماذا أقول؟ إن السكوت على المنكر كما قال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. والساكت عن الحق شيطان آخر. فليبلغ كل منا ما يستطيع تبليغه في مكانه. إذا كان الأمر كذلك صارت سفينة الإسلام في جوه. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. والعجيب إن لأول مرة في التاريخ يحصل بلدان مركزه في القاهرة. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ربنا امبارح كان بيدينا درس الدرس استمر 10 ثواني كده احنا قاعدين في امان الله والناس قاعده بتتكلم بس تلاقي الجروب بتتلخلع زي دكتور الاسنان هيمسك الدرس بالكلبشات ويهز فيه بتتلخلع من الجمهور. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحد الله، وحد الله، لو لا اله الا الله. لاول مره في التاريخ يحصل الانسان يكون مركزه القاهره. عمر الثلاثه ما كان مركزها القاهره. عمر الثلاثة ما كان مركزها القاهرة، امبارح كان الإنسان الوحيد اللي كان مركزه القاهرة، ليه؟ لأن أهل القاهرة نقوا الله. أهل القاهرة نقوا الله. المعاصي فطرت. الربا ملا البيوت والبطون. الدعارة انكسرت. الأمور في النيل. وبعدين واحد بيقول يا اخوانا ما تشوفونات الفجر مش عايزين نسمعها ده للفجر. ربنا قال له هسمعك الرعد في ودانك. انا ههز البلد حزة حزة عليك. هسمعك ان اللي بيقول الله اكبر لا يؤتي الاثار. انا هخليك تعمل ارنب اللي بيكون مش عايز اسمع هذا الفجر. بدل ما تقول ميكروفونات الفجر قول الميكروجيت. انما الميكروفون ده الميكروجيت تقول الميكروجيت بيمنع العر يدافع عن الفضيله. انما الله اكبر انا حوريك ان الله اكبر. خليك تطلع في الشارع. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت هجروا البيوت. اللي كان نايم امن النوم مظهور. اللي بيضرب طفيته يقعد من ايده. اللي ماشي داق وما حطه بسكت. العربيات سقطت. الباص اتدربكت. البيوت الضعيفه نزلت. الراجل بتاع منار اسكندريه بيقول انا لقيت النهار بيهتز هزه عنيفه. زلزال هز القاهره واسكندريه وطنطا وغنها والمنصوره. وضع منهور المحافظات ومن سويق والمنيا والفيوم. ووصل لغاية قلة. من النبي حركها به الأرض. هذه الحركة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يخافون ربهم من فوقهم. ويفعلون ما يؤمرون. وحد الله لا إله إلا الله. حديث الذكريات. حديث الذكريات. قبل ان نختم اللقاء احب ان نسمع راي فضيله الشيخ عبد الحميد عما يدور في الساحه من واقع اليم للامه الاسلاميه وما هي مرئيات فضيله الشيخ حول هذه الأحداث. لن أكون مبالغا إذا ما قلت إن المسلمين اليوم يمرون بما يسمى بالمرحلة الغثائية. غثاء فغثاء السجن. تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى أصعبها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وقد قال أحد المصلحين المسلمين المعروفين بدعوتهم للمجتمع إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات فيهم كل شيء إلا شهواته. أصبحوا غثاء وأصبح الذئب يأكل منهم الغنمة التي تردت وحدها. وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. ومن ثم فإن المسلمين رغم ما أعطاهم الله من إمكانيات لم يعطها أحد غيره. فهم يملكون العقيدة. العقيدة التي جعلت القائد يقول لزوجه وهو متحرك بجيشه السلام عليك إلى الخلد في إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله. العقيدة الراسخة. الثروة البشرية. الثروة المعدنية. الموقع. الطاقة. الأرصدة. هذه الأمور كلها لم يعطها إلا المسلمون. ولذلك خابوا وخسروا عندما وجهوها في غير ما يرضي الله تعالى وهو واهب المنن. ولكي نعود إلى ما كنا عليه وشتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه لا بد أولا من توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. لا بد ثانيا من توحيد الصف والهدف. لا بد ثالثا

يشمل الجانب الحسن والجانب السيء، قد يكون النقد حسنا وقد يكون سيئا، لكن مفاهيم نقصده ان نطلقه على الجانب السيء، وهذا تحكيم بمعناه وعذر على رحمته. تاخرت لانني نشات في بيئه كان الظلم يخيم عليها، كانت تعلوها سحابه تكناء ونجم معترف، كنا نجلس على الاسواق والحظ، وكنا نختلف الى المدارس فلا يجد احدنا حذاء يلبسه، اللهم الا هذا الحذاء الجاف الذي كان يسمى القبقاب، وكان الواحد منا يضع في جيبه جلده تسمى السجن، حتى اذا قطع القبقاب في الطريق استعان بهذه الجلده كما يقولون عن العجله الاحتياطيه في السياره. كان الواحد منا اذا حصل على مليم يعتبر نفسه من العشرة المبشرين بالجنة. هكذا كان الفقر ضاربا أنياب وأصنابا. ألا يدعو كل هذا إلى أن يقول الإنسان كلمة حق؟ وقد أصبح المعروف منكرا، وصار المنكر معروفا، وأضحى الذئب راعيا، وأنسى الخف العنيد قاضيا. هكذا تأثرت. أما الذين تأثرت بهم فكانوا علماء. تأثرت بعالم فاضل كان يدرس لنا قواعد اللغة وهو المرحوم الأستاذ محمد جاد. تأثرت به لصلاحه وتقواه. كان إذا وقف بيننا مدرسا لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي دقيقة. تأثرت به لأنه كان عالما وكان إحصائيا اجتماعيا. كان اثناء دراسته لنا يتفقد ويتطرق وجوهنا، الطالب الفقير يعرفه ويصرف له الاعانات دون ان يعلم بذلك احد الا الله. اذا ركب القران وصار به القران في الطريق ينظر ذات اليمين وذات الشمال على الطلبه، اهناك من يجلس على مقهى، اهناك من يدخن السجائر. فاذا جاء في اليوم الثاني وجه النصيحه الى الذين راهم على المقاهي والذين يشربون ويدخنون واباؤهم قد يقترضون فلا يجدون ما ينفقون. تاثرت به لصلاحه وتقواه وعلمه. ثم تاثرت بعد ذلك باستاذ قابل في المرحله الثانويه كان يسمى الاستاذ كامل شاهين. تاثرت به لانه كان حجه في البلاغه والادب. تاثرت به لان الرجل كان دائما اذا شرح نفسه طلب مني ان اعيد ما ذكر، فكنت لشده اتقانه لعلمه القي الدرس كانه صوره مماثله لما قال. تاثرت بعد ذلك بالاستاذ الشيخ احمد الكومي في التفسير في كليه اصول الدين، لقد كان رجلا كفيفا وقد اجرى الله الخير على يديه بالنسبه لي، فإنني بعدما فقدت البصر في سن السابعة عشرة وانقطعت عن التعليم سنتين بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، ثم زاولت التعليم بعد ذلك حيث لا مجال لي إلا العلم، ودخلت الامتحان في السنة الأولى الثانوية بالأزهر وقد انقطعت عن العلم حولين كاملين، مما أدى الى شيء من نسيان ما كنت ادرس في المرحله الابتدائيه. لكنني دخلت الامتحان بعد ان انقضى نصف العام وانا احاول ان اواظب على الدراسه، لكن المشقات كانت تحول دون ذلك. المشقات التي كانت تحول دون ذلك مشقات ماديه، قدره الاتوبيس مشقات مادية أخرى، من الذي يأخذ بيدي؟ ودخلت الامتحان وقد جعلت أمامي قول الله تعالى قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو أنني رفضت في هذا العام فلم يسمح لي أن أواصل التعليم، لأنهم احتسبوا السنتين اللتين انقطعت فيهما احتسبوهما رسوبا، فالعام الثالث كان استثنائيا. ودخلت على لجنة كان الطلبة يفرون من الجلوس أمامها لصعوبة وشدة الممتحنين فيها. كان يجلس في هذه اللجنة الاستاذ احمد الكومي وكان عضوا تاريخا وكان يدرس لغه الشهاده الابتدائيه ثم ترقى الى المعهد الثانوي بالقاهره. فلما عرفني اراد ان يخفي الامر عن زميله وكان زميله ايضا كفيفا لكنه كان انسانا متعمدا متجددا كان الطالب اذا رجع يعتبر هذا ذنبا لا يوفق. اراد الشيخ احمد الكومي ان يخفي الامر فسالني عن اسمي وكانه لا يعرفني ثم بدا يسال وكان انسانا مهذبا ووفقني الله للاجابه فحصلت في هذا العام على تقدير 95% وعلمت ان الله قد فتح لي ابواب فضله لاواصل العلم ولولا ذلك لانقطعت من السنه الاولى الثانويه وظللت حديث بيتي او اعمل خادما في احد المساجد لكن الله سلم واحمد الله الذي فتح لي ابواب العلم فالعلم نور ونور الله لا يهدى العاد. هؤلاء تاثرت بهم واثرت بصلاحهم وتقواهم واثرت باتقانهم واخلاصهم في العلم واسال الله تعالى ان يجمعني بهم في مستقر واحد. فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك احميته انا نقد وسميته فضيلتك امرا بمعروف ونهيا عن منكر. هذا الامر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر في بعض الاحيان يصل الى ذكر بعض الاشخاص. هل هذا يتفق مع ما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وأضيف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حال ارتكاب بعض الصحابة لبعض الأخطاء كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وليس كما تفعل قبيلتكم من ذكر بعض الأشخاص وذكر ما يرتكبون وأنت في يعني في مقام وجهة النظر العادية تقول لا يجب ذكر الأشخاص هكذا ولا يجب ذكر عيوبهم هكذا. فما توضيح فضيلتكم حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فقال يستكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. اما عن ذكر الاسماء فان التقويات الاسماء تقويات عامه معروفه وتقويات خاصه. التقويات الخاصه غير المعروفه يستعمل فيها الحديث ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. اما التقويات العامه التي تجاب بكتابة الفحش والتفحش والقصص الغرامية والمجالس الأخلاقية ورؤى الفساد والتحريض عليه والتحريض على المرأة هذه تقصيات يقول عنها الصادق المعصوم يذكر الفاجر بما فيه كي يحضره الناس ويقول هتك الفاجر كي يحضره الناس. وفي علم الحديث التاريخ علم مسمى الجفع والتعديل يذكر فيه الراوية بما فيه بصراحة يقال هذا مدلس وهذا به غفلة وهذا اختلف عليه إلى غير ذلك من الصفات وهذا كذاب يقال عن الراوي هذا كذاب وحديثه موضوع وهذا به ضعف وهذا به غفلة وهذا به نسيان. أليست هذه الشخصيات قد توصف بالكذب لكن مقتضى الأمانة تقتضي أن يقال هكذا. إن رجلا قال لبلال بن رباح إنني أعلم أنك صديق بني فلان وأريد أن أخطب ابنتهم وإنني أوصلك إليهم فأخذه بلال بيده وقال لأهل الفتاة هذا صديقي يريد أن يزوج من عندكم و وشهادتي فيه انه رجل سوء، انها النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فاذا كانت هناك تخصيه عامه تجاه الفساد وتجاه السوء وتحرض وتنشر القصص الخليع الرقيع، فان مثل هذه الشخصيات تكون كما صرح الله تعالى باسماء قمم الفساد في قوله ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وكما قال ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الى غير ذلك. فنحن والحمد لله متأدبون بأدب القرآن، ملتزمون بهدي سيد الأمان صلى الله عليه وسلم. أما قول الرسول لأصحابه ما بال قوم، فحسبك أن تعلم أنه يتكلم عن صدق البصر، عن الصحابة الذين قال فيهم الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. إنهم أصحابه إنما يأتون من الأمور ما يعتبر كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. أما هؤلاء الذين تسمع أسماءهم والذين تعرفت لهم فقد نسخوا الجسور والكباري وطغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لذو المغفار والله أعلم. قضية الداعية الكبير الشيخ عبد الحميد كيسر، ألست معي في أن قيمة كل عمل تقاس بما يترتب عليه من نتائج؟ وإذا كانت مسيرة سيادتكم في الدعوة إلى الله قد امتدت على مدى 35 عاما، في تطور فضيلتكم ما هي أثر النتائج التي توصلتم إليها من خلال دعوتكم إلى الله خلال هذه المدة الزمنية الطويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن العمل في مجال الدعوة ينقسم إلى قسمين، رسالة ووظيفة. ما أشقه إذا كان رسالة وما أسأله إذا كان وظيفة. إذا كان رسالة فهو كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا كان وظيفة كما أسأل التوقيع في دفتر الحضور والإصرار، ثم بعد ذلك تأتي خطبة الجمعة روتينية وقد يقول الخطيب في آخرها كما حفظها من الديوان: اللهم انصر علي بيت الكبير وعساكره وارحم صاحب هذا المقام. أما إن كانت رسالة فهي كما قال تعالى: واذكر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ مكافأة تشجيعية، جائزة تقديرية، ترقية إلى درجة فنية أو كتابية أو إدارية. لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، إنما يريدون وجهه. والكلام إذا خرج من القلب رحل إلى القلب، لكنه إذا خرج من اللسان لا يكاد يتجاوز الآذان. إذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. ولذا قيل للحسن البصري: ما بالنا إذا سمعناك بكينا، فإذا سمعنا غيرك لا نتأثر. فقال الحسن: ليست النائحة كالشكر. وكذا أدعي لنفسي هذا الطرف كما لا أطمع أن أرنى بظافري إلى هذا المقام السامق الرفيع، فمهما حاولت فلم أصل إلى شاطئ البحر الذي عبروه، لكنه جهد المقيم. يبقي أن تعلم يا سيدي أن هذه السنوات

تمثيل سياسة الحكومة. وعندما استمعت إلى هذا الرأي قلت لمحادثي كيف يكون ذلك؟ قال إن الشيخ عبد الحميد بيمتص غضب الجماهير وبيقول اللي هم عايزين يقولوه، والمطلوب هو العكس. احنا عايزين الناس تظل بثورتها حتى تطالب بحقوقها. فما هو تعليق فضيلتكم؟ من اجل ذلك دخلت السجن مرتين، ومن اجل ذلك ما خاب لي نوم ليله، وما قضيت ليله الا واتوقع ان احدث ليله. من اجل هذا فانني اقول كما قال الله تعالى على لسان موسى: معاذ الله ان اكون من الجاهلين. ليست المساله هنا مساله تنفيذ كما يقال، انما الامر اشد من ذلك واخطر، بل ان المساله مساله توجيه ومساله بيان. وان الناس اذا سكتوا عن الحق كانوا شياطين خرفا، فماذا اصنع حتى اكون من الذين يقولون كلمة الحق؟ إذا قلناها قالوا إنها عملية تنفيذ، فإذا سكتنا كنا أمام الله تعالى ساكتين على الحق، ودخلنا في دائرة الحديث الشريف: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، وإلا ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فليست المسألة تنفيسا، إنما المسألة توجيها وبيانا وإعذارا إلى الله. ولو كنت أعلم أنها تنفيس ما صعدت المنبر يوما، لأنني لن أكون يوما من الأيام ظهيرا للمجرمين ولا للمفسدين. ومن أجل هذا دخلت سجن يوسف، لا اقول سجن ترى، ولا ابي زعبل، لا اقول سجن ترى ولا ابي زعبل ولا القلعة، انما اقول سجن يوسف. واسأل التاريخ باي ذنب دخل السجن؟ لو كان يوسف منفسا ما دخل السجن، ولو كنت انا كذلك ما دخلت. ولكن كما قال الله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فضيلة الشيخ عبد الحميد، الحرب بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين العراق وإيران من القضايا العامة التي تهم المسلمين بصفة خاصة. ما موقف الدين من هذه الحرب؟ وما هو الواجب على المسلمين حكاما وعلماء لوقف هذه الحرب التي تدمر قوة المسلمين أكثر من أي شيء آخر؟ تعلم يا أخي أننا لسنا ضعفاء، إنما المسلمون أقوياء، لكن ضعفهم في فرقتك وفي خلافك. إنني لا أنسى يوم وقف رئيس وزراء بريطانيا في اواخر القرن التاسع عشر وهو المصدق بلا ديسكون، وقف في مجلس النقاط وامسك بالمصحف وقال: لن تقوم لنا قائمة في منطقة الشرق الا اذا قضينا على ثلاثة: هذا الكتاب، وصلاة الجمعة، وعرفات. فقام احد الاعضاء وامسك بالمصحف بعدما خطفه من يد رئيس الوزراء ومزقه، فقال له المستر جلابست: ما احمقك، ما اردت تمزيق اوراقه، انما اردت تمزيقه من صدوره. هذا المصحف لما مزق من الصدور

بعدما ولينا عوامل البناء ظهورنا. فمعاول الهدم هي تفسق اخلاقي، انحلال اجتماعي، ضعف الواسع الديني. وبين غفوة الضمير وقسوة العاطفة نامت النفوس على هدف الشهوة وقضي على وجهه. من اجل ذلك فان عوامل الهدم معاول الهدم مراحل، انحلال تفسق ضعف الواسع، يلي ذلك اللامبالاة، يلي ذلك الضياع، يلي ذلك ونعوذ بالله ان نصل الى تلك المرحله وهي مرحله اللاعون. العالم الاسلامي هو الان في المرحله الغثائيه كما تداعى الاكلات الى قطعتها. قال: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء. عوامل البناء عقيده راسخه، معنويات عاليه، تربيه اسلاميه، ثم بعد ذلك تقويه للواسع الديني، يعني ذلك وقبله وبعده توحيد الصف او توحيد الكلمه على كلمه التوحيد. وانا ادعو حكام المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعملوا على قيام الخلافه، ولتقم الخلافه وليس في ذلك عرف وليس في ذلك صعوبه، فنستطيع ان نقيم الخلافه في هيئه مجلس يسمى مجلس الخلافه، يكون اعضاؤه حكام المسلمين في جميع الاقاليم والاقطار، ينتخبون منهم خليفه، ثم هذا الخليفه يتولى الامر مده على ان تكون مده دوريه، ثم بعد ذلك ينتخب غيره حتى لا تكون هناك احقاد. وليست الخلافه اصعب من قيام الولايات المتحده، فانها 50 ولايه ولها رئيس واحد وبيت ابيض، وما شعرنا يوما من الايام باختلافها او خروجها. روسيا هكذا، مجلس السوفيت الاعلى مكون من اقاليم، مكون من جمهوريات كانت اسلاميه، الاورال والتركان وتركستان واذربيجان والقرن وسيبيريا، جزيره القرن ذات المعادن والجواهر، ومع ذلك قام هناك اتحاد. فلماذا يقيمون الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي ولا نستطيع نحن ان نقيم الولايات الاسلاميه المتحده؟ لتقوم الخلافه في هيئه مجلس، لكن يكون على راسها خليفه ويحسم في السياسات الخارجيه في حاله الحرب والسلام، في حاله الحرب التي نعانيها بهذا الانشقاق. ان الخليفه المعتصم عندما علم ان ملك الروم قد اثر سيده مسلمه وقالت السيده ومعتصمه، كتب اليه الخليفه، الخليفه لا اقول حاكم اليمن ولا حاكم مصر ولا حاكم فلسطين، انما الخليفه، قال له: من عبد الله المعتصم الى سلف الروم، اما بعد اذا وصلك خطابي هذا فاصدق صراحها، وان يتولدي بعد محمدا بالحق لأرسلن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. فلما وقع الكتاب بين يدي ملك الروم ارتعدت أوصاله وتفككت أعصابه وأطلق سراحها، بل وأرسلها مع جيش من النساء يحرسنها حتى لا يخطف حياها. هذه مهمة الخلافة، تحكم في القضايا الكبرى حتى لا تكون خلافات وانشقاق للصف. هكذا ارى العالم الاسلامي، وهكذا وصفت داءه وسخطت دواءه. ونسال الله ان يخرج هذا الكلام من منطق اللسان الى مجال العمل، وما ذلك على الله ببعيد، وما توفيقي الا بالله. فضيله الشيخ عبد الشوق، الانسان الكبير يمكن سؤال الأخير أو ما قبل الأخير. الأخير إن شاء الله. سمعنا في خطب فضيلتك تعرض لكثير من مشاكل مصر وتعرض في نفس الوقت للحلول. ماذا لو عينت فضيلتكم غدا مسؤولا كبيرا في مصر ولنقل انك تصبح غدا شيخا للأزهر، ماذا تفعل؟ ما من شك في ان تولي المناصب امانه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي ذر الغفاري: يا ابا ذر انها امانه وانها لخزي وندامه يوم القيامه. ومن ثم فان الله قرن مساله الحكم بالامانه، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالحكم جزء من الأمانة، والأمانة خطيرة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملت الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعز ما يبقى وداد دائم إن المناصب لا تدوم طويلا. انني اسال الله المعافاه، لكن ان كان قد سبق في علم الله تعالى ان اكون شيخا للازهر واسال الله ان يعافيني مره اخرى، فانني ارى ان شيخ الازهر يجب ان يكون على الوجه الثاني. اولا لا يشترط ان يكون مصريا، فاذا كان الازهر مصريا الموقع فإنه عالمي رسالة، بل يكون عالما من علماء المسلمين في أي إقليم من الأقاليم. ثانيا أن يكون بالانتخاب لا بالتعيين، فإن الانتخاب يقوي مركزه والتعيين يضعفه. ثالثا أن يكون دخل الأزهر مستقلا ماليا، لا يكون تابعا لوزارة مالية أو خزانة تبعا للدولة، فذلك يجعله من علماء السلطة، وعندئذ لا يرى إلا ما ترى السلطة ولا يسمع إلا ما تسمعه، فهي أذنه التي يسمع بها وعينه التي يرى بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يقف بها. ولذلك يحضرني في هذا المقام قصة سالم بن عبد الله العالم الفاضل عندما التقى بأمير المؤمنين هشام في البيت الحرام، هشام بن عبد الملك سلام الله عليه، وقد قال له أمير المؤمنين: يا سالم بن عبد الله سل ما فيه، وكان ذلك داخل البيت الحرام، فقال له سالم: أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما خرج من المسجد قال له: يا سالم لقد خرجنا تسل. قال له العالم العارف: أسألك من شؤون الدنيا أم من شؤون الآخرة؟ قال له: بل من شؤون الدنيا. قال له: إذا كنت لم أسأل الدنيا من يملكها وهو الله، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فانصرف. ثالثا أو رابعا يشترط في شيخ الأزهر أن يكون مقره الجامع الأزهر، حتى يكون الوصول إليه ميسورا ميسورا. وهذا الشرط الرابع من الشروط المهمة، فإنك لا تستطيع الوصول إلى شيخ الأزهر إلا بكتف الأنف. هذا حارس، الحارس يحولك إلى سكرتير، والسكرتير يحولك إلى مدير المكتب، ومدير المكتب يسألك ثم يحرر لك السؤال ثم يجيبك هو عنه. إذا فلن تصل إلى شيخ الأزهر حتى يلج الجمل في فم الخياط. أين مكانة العلماء؟ وأين رسالة العلماء الذين كانوا يصبحون ويمثلون بلقاء الجماهير؟ كانت الجماهير إذا ظلما الحاكم تلجأ إلى العالم. فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: اثنان إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة، العلماء والأمراء. إذا كان قد سبق في علم الله أن أجلس على كرسي الأزهر فإن الطريق معروف، فأمسك المصحف بيميني والسنة بيد الأخرى وأنادي بأعلى صوتي: الطريق ها هنا. فإن استجيب لنا سلكنا الطريق، وإن وجدنا مراوغة وتشويفا فإن كلمة واحدة نحدد بها رسالتنا وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولنترك هذا المنصب خاليا وليكن بعدنا بعد ذلك قدوة يقتدى بها، أن العالم إذا لم يكرم إذا لم تستجب أوامره فليلزم بيته ولا يلهث وراء المناصب وليدعو إلى الله على بصيرة. إنني ما زلت أذكر شيخ الأزهر السيد الشربيني الذي أرسل إليه الخديوي بسرة من المال، وكان الرجل إذا جلس مد رجله فقال له شيخ الأزهر: اذهب إلى أفندينا وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده إلا لله الواحد الجليل، ولكن لقد أذل الحرق أعناق الرجال. الأزهر في حاجة إلى إصلاح أن يعود سيرته الأولى، لقد زعموا أنهم طوروه ولكنهم طيروه ودمروه، فليعود الأزهر إلى منابع القرآن التي أوجبت أن تجد، وليعود إلى ما كان عليه من حقوق على دراسة الكتاب والسنة، وليكن فيه الهداية والقدوة. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أميت. وبارك الله فيكم جميعا، ورحب الله بكم وحياكم وسجدكم. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. أيها الأخوة، نأثر في تدني نفسه الفرحي وذلك لسوء المادة الأصلية، ولكن حرصنا على نشر هذه المادة حتى ينتفع بها المسلمون، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان كل من عمل فيها.